وشوق ليالي ليالي مش قادر نفساً يا أبداً أبداً يا حبيبي، ولا عارف إيه طعم الدنيا أبداً أبداً يا حبيبي، مش قادر على بعدك ثانية أبداً أبداً يا حبيبي، ولا عارف إيه طعم الدنيا أبداً أبداً يا حبيبي، أنا عايزك عايزك على طول يا حبيبي، مش عايز أشواقنا الطول يا حبيبي، أنا عايزك عايزك على طول يا حبيبي، مش عايز أشواقنا الطول يا حبيبي، أنا عايزك أنا عايز رب من حبي، أنا عايزك أنا عايزك جنبي تسقيني وتشرب من حبي، ولا نعرف بكرة من امبارح ولا دقت قلبك من قلبي، ولا نعرف بكرة من امبارح ولا دقت قلبك من قلبي، وختاما لك ألف سلام ومحبة وأشواق وغرام، وختاما لك ألف سلام ومحبة وأشواق وغرام.